أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومثله ما لو قسم الأرباع وباع ربعا منها من غير تعيين، ولو باع ربعا قبل القسمة صح وتنزل على واحد منها مشاعا، لأنه حينئذ أمر كلي. كان الكلام في الوجوه التي يمكن أن يباع بها البعض من الكل ما لو باع صاعا من صبراه. ذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه تارة يباع بنحو الكلي، ولكنه الكلي المشاع في الأجزاء وهو الشركاء، وأخرى يباع بنحو الجزئي كما في الفرد المنتشر، وثالثة يباع بنحو الكلي ولكن الكلي في المعين التي هي الإشاعة في الأفراد. ومن هنا بينا بالأمس الفرق بين الصورة الثانية، الوجه الثاني والوجه الثالث. قلنا في الوجه الثاني: المبيع جزء جزئي حقيقي متشخص متميز عن غيره، ولكنه مبهم. بخلافه في الصورة الثالثة فإن المبيع أمر كلي وليس بجزئي. أما ما هو الفرق بين الصورة الثالثة والصورة الأولى، يعني بين القسم الأول الوجه الأول والوجه الثالث، فإن الفرق بينهما هناك الإشاعة في الأجزاء وهنا الإشاعة في الأفراد، وإلا كلاهما المبيع كلي ولكنه الإشاعة مختلفة. هناك الإشاعة تؤدي إلى الشركة، ولكن الإشاعة هنا لا تؤدي إلى الشركة. فلهذا يقول: ومثله، أي ومثل القسم الثاني. هذا قول ضمير مثله يعود إلى القسم الثاني الوجه الثاني. ومثله ما لو قسم الأرباع، يعني جعل الصبرة الواحدة على أربعة أقسام من قبيل ما ذكرنا: لو فرق الصيعان ثم وباع واحدا منها، ولكن بنحو الفرد المنتشر. قال: ومثله ما لو قسم الأرباع وباع ربعا منها، أي من الأرباع، ولكنه من غير تعيين وإبهام، من غير تعيين بل باعه بنحو مبهم، فهذا يكون الفرد المنتشر. فلهذا يقول: ولو باع ربعا قبل القسمة، يعني بنحو الكلي في المعين صح وتنزل على المشاع. هذه الإشاعة هي الإشاعة الأفرادية للإشاعة الأجزائية. قال: ولو باع ربعا قبل القسمة صح وتنزل على واحد منها، أي من الأرباع، مشاعا. لماذا؟ لأن المبيع حينئذ أمر كلي. المفروض في الصورة الثالثة المبيع أمر كلي، ولكنه قابل للانطباق على هذا الربع، على هذا الفرد، على هذا الفرد، أو على أي فرد آخر. هنا يقول: فإن قلت بأنه ما الفرق بين الصورة الثانية والثالثة، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: الفرق واضح، وهو أنه في الوجه الثاني المبيع جزئي حقيقي، بخلافه في الوجه الثالث فإن المبيع كلي له قابلية الانطباق على كثيرين. فإن قلت المبيع في الأولى، أي في الصورة الأولى، أيضا أمر كلي. هذه منشأ الإشكال هذه الجهة. الإخوة يتذكرون في الإطلاق البدلي قلنا أن الشارع يريد ماذا؟ يريد فردا، ولكن حيث أن المكلف مختار في تطبيق الطبيعة على أي فرد منها، فإنه يسمى بالإطلاق البدلي. وإلا المطلوب هو ماذا؟ المطلوب هو الفرد، وإلا ليس المطلوب هو الكلي. ولكن حيث أن ذلك الفرد المطلوب ليس فردا بعينه، وإنما المكلف مخير في تطبيقه على أي شاء، هذا التخير لعله يكون سببا في تعلق الكلي بل في تعلق الأمر بالمطلق. هنا حيث أن البائع يستطيع أن يعطي أي واحد من هذه الأفراد هذا الصاع هذا الصاع هذا الصاع. قد يتبادر إلى الذهن أن المبيع ماذا؟ أمر كلي، ولكنه في الواقع هو المبيع أمر جزئي. ولكن حيث أن هذا الجزئي مبهم ليس معينا ليس مطلوبا بعينه، فيتصور أنه من قبيل الأمر الكلي. فلهذا يقول المستشكل: فإن قلت المبيع في الأولى أيضا أمر كلي. السلام عليكم. المبيع في الأولى أيضا أمر كلي. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: لا، المبيع في الوجه الأول ليس مراد من الأولى، يعني القسم الثاني الفرد المنتشر، ليس كليا وإنما هو جزئي حقيقي. ولكن حيث أنه مبهم ويستطيع البائع أن يعطي هذا الصاع أو هذا الصاع أو ذاك الصاع، فيتوهم أنه أمر كلي. فإن قلت المبيع في الأولى يعني في الفرد المنتشر أيضا أمر كلي، قلنا ليس كذلك، بل المبيع في الأولى بل هو واحد من تلك الصيعان المتشخصة، ولكنه واحد ماذا؟ واحد مبهم. وهذا الإبهام لعله يكون سببا لتوهم أنه أمر كلي. قال: بل هو واحد من تلك الصيعان المتشخصة مبهم بحسب صورة العبارة، لأنه قال: بعتك صاعا من صبرتين، وهذا الصاع مبهم، هذا الصاع أو هذا الصاع أو هذا الصاع مبهم بحسب العبارة، فيشبه الأمر الكلي، لا أنه بحسب الواقع أيضا أمر كلي المبيع، فيشبه الأمر الكلي، وإن كان وبحسب الواقع جزئي، ولكنه غير معين وغير معلوم. في الواقع المبيع جزئي ولكنه مبهم. والمقتضي لهذا المعنى، يعني الذي أدى بنا إلى أن نقول أن هذا فرد منتشر وأنه يختلف حكمه عن الآخرين، هو تفريق الصيعان، حيث أنه عندما افترقت الصيعان بعضها عن بعض عند ذلك صار المبيع جزئيا حقيقيا، وإلا لو كانت الصبرة مجتمعة الصيعان فإنه كان يكون كليا في المعين. والمقتضي لهذا المعنى هو تفريق الصيعان وجعل كل واحد من الصيعان برأسه، فعند ذلك فصار إطلاق أحدها، يعني عندما قال بعتك صاعا من صبرة، فصار إطلاق أحدها منزلا على شخصي، مو منزلا بل حقيقة المبيع هو أمر شخصي جزئي حقيقي. فصار إطلاق أحدها عندما قال بعتك صاعا من صبرة منزلا على شخصي غير معلوم، فمن قبيل فيكون فصار كبيع أحد الشياه وأحد العبيد. ولو قال بعتك صاعا من هذه شائعا في جملتها، يعني من غير تقسيمها، فيكون الكلي في المعين الذي نحكم بصحته. ولو قال بعتك صاعا من هذه، يعني مراده هذه الصبرة غير المتفرقة وإنما الصبرة المجتمعة، شائعا في جملتها لحكمنا بالصحة، لأنه يكون من قبيل الكلي في المعين. انتهى كلامه. وحاصله، هذا بعد مطلب واضح بينه الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يقول: وحاصل ما ذكره، ظاهرا كان المحقق جامع المقاصد، بلي عبارة لمن كانت؟ بلي جامع المقاصد. وحاصله أن المبيع مع الترديد الذي قلنا هذا أو هذا أو هذا أو هذا، لأن المبيع واحد منها، المبيع جزئي حقيقي ولكنه مبهم، هذا أو هذا أو هذا من قبيل ما ذكرنا في الإطلاق البدلي، فإن الشارع يريد إكرام عالم ما، ولكن أي عالم؟ هذا العالم أو هذا العالم أو هذا العالم أو هذا العالم. وإلا الشارع قب لا يريد إكرام الكلي، لا يريد إكرام الطبيعي، وإنما يريد إكرام الفرد. قال وحاصله أن المبيع مع الترديد جزئي حقيقي فيمتاز عن المبيع الكلي كما في الوجه الثالث. ذاك في الوجه الثاني، هذا في الوجه الثالث. فيمتاز عن المبيع الكلي ذلك الكلي الصادق على الأفراد، ولكن تلك الأفراد المتصورة في تلك الجملة، ها، لأن الكلي كلي في المعين لأنه كلي في الذمة، المتصورة في تلك الجملة. وفي الإيضاح لفخر المحققين أن الفرق بينهما، يعني بين الفرد المنتشر والكلي في المعين، هو الفرق بين الكلي المقيد بالوحدة وبين الفرد المنتشر. ما أدري الإخوة يتذكرون في النحو هناك تنوين يسمى تنوين التنكير الذي يفيد ماذا؟ الوحدة. جئني برجل، قالوا بأن هذا التنوين تنوين التنكير الذي يفيد الوحدة. أكرم عالما، طبعا هذا التنوين الذي نذكره هنا لعله على خلاف الاصطلاح، لأنه ذاك التنوين الذي يذكره تنوين التنكير إنما يلحق الأسماء المبنية، حتى في الأصول عندما جاء صار يلحق الأسماء المعربة أيضا. المهم مرادنا من ذلك التنوين الذي يفيد حيثية الوحدة. هنا يقول كلي المبيع ولكن كلي فيه حيثية، هذه الحيثية ماذا؟ حيثية الوحدة، يعني الشارع أراد الكلي، البائع أراد الكلي، المشتري أراد الكلي، ولكن أي كلي؟ الكلي الذي ينطبق على جميع الأفراد أو الكلي الذي مطعم بحيثية الوحدة؟ يقول فخر المحققين في الكلي المعين فإن الكلي المطلوب هو الكلي المطعم بحيثية الوحدة التي تستفاد من تنوين التنكير، لا الكلي الذي يكون موجودا في جميع الأفراد، لأنكم كما تعلمون وقرأتم في الحكمة أن الكلي يتعدد بتعدد أفراده، فكلما تعددت الأفراد فإن الكلي يتعدد بتعدد تلك الأفراد، لأن الكلي موجود بوجود الفرد، فكلما تعدد الفرد تعدد الكلي. هنا عندما يقول بعتك صاعا من صبرات، هل يريد الكلي الموجود في جميع الأفراد؟ يعني يريد جميع الأفراد؟ نقول لا، يريد كليا مقيدا بفرد واحد. هذه هو الوجه الثالث في قبال الوجه الثاني الذي هو الفرد المنتشر، وهو أنه ليس المراد هو الكلي وإنما الجزئي الحقيقي المتشهر. قال وفي الإيضاح أن الفرق بينهما، أي بين الثاني والثالث، والفرق بين الكلي المقيد بالوحدة وبين الفرد المنتشر. ثم الظاهر، الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى هنا كان بصدد بيان الفرق بين الوجه الثالث وبين الوجه الثاني، الآن بعد أن انتهى ما هو الوجه الثالث، الآن يأتي إلى هذا السؤال، وهو أنه البيع على الوجه الثالث صحيح أو باطل؟ يقول الظاهر من العلماء الصحة في الوجه الثالث، وإن كان المشهور بينهم البطلان في الوجه الثاني. ثم الظاهر صحة بيع الكلي بهذا المعنى، أي معنى؟ هذا الكلي على الكلي في المعين لا كما في بعض الحواشي. ثم الظاهر بطلان ثم الظاهر صحة بيع الكلي بهذا المعنى كما هو صريح جماعة منهم الشيخ والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم، بل الظاهر عدم الخلاف فيه، أي في صحة مثل هذا في صحة بيع الكلي في المعين، بل الظاهر عدم الخلاف فيه، وإن اختلفوا في تنزيل الصاع من الصبرة على الكلي أو على الإشاعة. إن شاء الله هذه المسألة ستأتي بعد ذلك. لو قال بعتك صاعا من صبرة، فهل ينزل على الإشاعة الأجزائية الذي هو الوجه الأول، أو ينزل على الإشاعة الأفرادية الذي هو الوجه الثالث، لأن الوجه الثاني تبين أن المشهور يذهب إلى البطلان. يقول صحيح اختلفوا، ولكن هذا الاختلاف مو معناه أنهم لا يقولون ببيع الكلي في المعين. بحثه مفصلا سيأتي في المسألة اللاحقة، لو باع صاعا من صبراه فهل ينزل على الوجه الأول أو ينزل على الوجه الثالث؟ هذا الاختلاف موجود، ولكنه المشهور بل ادعي عدم الخلاف بينهم أن بيع الكلي في المعين صحيح إذا كانت العبارة دالة على ذلك. نعم بحث صغروي، وهو أنه لو قال بعتك صاعا من صبراه، ظاهر اللفظ هو الوجه الأول أو ظاهر اللفظ هو الوجه الثالث، ذاك بحث آخر. لهذا يقول الشيخ وإن اختلفوا في تنزيل الصاع من الصبر على الكلي أو الإشاعة الذي سيأتي بحثه في المسألة اللاحقة، ولكن هذا الذي قاله الظاهر من الأصحاب بل الظاهر عدم الخلاف فيه، يقول ولكن يظهر مما عن الإيضاح وجود الخلاف في صحة بيع الكلي، يعني أنه يظهر من فخر المحققين أنه يقول أن بعض الأصحاب ذهب إلى عدم صحة البيع على الوجه الثالث يعني الكلي في المعين، وإنما الذي يصح بيعه هو الكلي في الذمة لا الكلي في المعين. ثم ما هو منشأ هذه الدعوة من فخر المحققين؟ يقول منشأها أن فخر المحققين يقول أن الذين نزلوا بيع الصبر بيع الصاع من الصبر على الإشاعة الأجزائية مع أنه الظاهر هي الإشاعة الأفرادية، هذا معناه عدم صحة الإشاعة الأفرادية عن الكلي المعين، وإلا لو كان صحيحا لما كان هناك وجه لتنزيله على الإشاعة الأجزائية التي هي الوجه الأول. قال لكن يظهر مما عن الإيضاح وجود الخلاف في صحة بيع الكلي، وأن منشأ القول بالتنزيل على الإشاعة الذي هو الوجه الأول هو بطلان بيع الكلي بهذا المعنى الذي هو الوجه التالي، بهذا المعنى يعني الإشاعة الأفرادية يعني الكلي في المعين، هو بطلان بيع الكلي بهذا المعنى. نعم الذي يجوز بيعه من الكلي أي كلي؟ هو الكلي في الذمة، والكلي الذي يجوز بيعه هو ما يكون في الذمة، وهذه عبارة الإيضاح. قال في الإيضاح في ترجيح التنزيل على الإشاعة أنه لو لم يكن مشاعا، المراد من الإشاعة هنا يعني بنحو الشركة يعني الوجه الأول الإشاعة الأجزائية، أنه لو لم يكن مشاعا لكان غير معين، وإذا كان غير معين فيكون باطلا للغرار لما تقدم فيما سبق، أنه لو لم يكن مشاعا لكان غير معين، فإذا لم يكن معين فلا يكون معلوم العين، فإن لم يكن معلوم العين يقول يلزم الغرار وهو الذي يدل النهي عنه على الفساد إجماعان، هذا مضافا، ولأن أحدهما بعينه لو وقع البيع عليه، تقول بعتك صاعا من صبرة ولكن قاصدا أحدهما بعينه، يقول يعني يعطيه أحدهما بعينه، يقول هذا ترجيح بلا مرجح. لماذا؟ باعتبار أنه صاع من صبرة هذا الكلي قابل للانطباق على هذا وقابل للانطباق على هذا، فلا معنى لترجيح أحدهما على الآخر، وإلا يلزم الترجيح بلا مرجحين. هذه من الموارد التي مرارا ذكرنا، هو الخلط بين البحث الاعتباري والبحث العقلي. ذاك الدليل الذي قام على أن الترجيح بلا مرجح محال، ذاك في الأمور التكوينية التي تحتاج إلى علل حقيقية، أما التي مرتبطة بالاعتبارات الشرعية فلا محذور فيها على أي الأحوال. قال ولأن أحدهما بعينه لو وقع البيع عليه ترجح من غير مرجحين، والترجح من غير مرجح مرجعه إلى وجود المعلول من غير علة وهو محال، ولو أراد أحدهما لا بعينه فكان هو المبهم، والمبهم كما ثبت فيما سبق أنه مبطل للبيع، وإبهام المبيع مبطل. انتهى كلام الإيضاح. وتبع صاحب الإيضاح بعض المعاصرين لعله صاحب الجواهر رحمة الله عليه، وتبعه بعض المعاصرين مستندا أيضا تارة إلى ما في الإيضاح من لزوم الإبهام والغرار الذي جاء في كلمات صاحب الإيضاح، وأخرى إلى عدم معهودية ملك الكل في غير الذمة. يقول الشيخ رحمة الله تعالى أن بعض المعاصرين استند إلى عدم صحة بيع الكلي في المعين إما إلى الإبهام والغرر، وقد ناقشناهما فيما سبق، وإما استند إلى ماذا؟ إلى عدم معهودية ذلك في الشارع. هذا مضافا إلى دليل ثالث استند إليه، وهي رواية الأطنان، وهي رواية بريد بن معاوية التي سيأتي الكلام عنها بعد ذلك. وتبعه بعض المعاصرين مستندا تارة إلى ما في الإيضاح من لزوم الإبهام والغرار، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، وأخرى إلى عدم معهودية ملك الكلي في غير الذمة، يعني ملك الكلي في المعين، باعتبار أننا قلنا أن الكلي إما كلي في الذمة وإما كلي في المعين. يقول هذا ليس معهودا من الشارع أن يقبل التمليك عن طريق الكلي في المعين. عدم معهودية ملك الكلي في غير الذمة لا على وجه الإشاعة، يعني لا على وجه على الوجه الأول. وثالثا، الوجه الثالث للبطلان في الكلي في المعين، باتفاق الفقهاء التي ستأتي بحث المسألة بعد ذلك، باتفاق الفقهاء على تنزيل الأرطال المستثنات من بيع الثمرة على الإشاعة. هناك مسألة، وهي أنه لو باع أو اشترى المشتري جميع الثمرة الموجودة على الشجرة، والبائع أيضا باع، ولكنه استثنى من هذا البيع 10 أرطال، استثنى من هذه الثمرة 20 رطلا مثلا، فهل أن هذا الاستثناء ينزل على الإشاعة فتحصل في الثمرة شركة بين البائع والمشتري، أو ينزل على الكلي في المعين الذي هي الصورة الثالثة؟ يقول بعض المعاصرين أنه في تلك المسألة، وهي ما لو استثنى البائع بعض الأرطال من الثمرات، فإن المتفق بينهم أنه تنزيله على الإشاعة، يعني الإشاعة الأجزائية للأفرادي الذي هو الكلي في المعين. وما علاقتها بمسألتنا؟ إن شاء الله سيأتي الحديث بعد ذلك أن هاتين المسألتين من واد واحد، يعني الكلي في المعين واستثناء الأرطال من الثمرة، هذه أحد مصاديق الكلي في المعين. ولكن مع ذلك نجد أن الفقهاء ذهبوا إلى الإشاعة لا إلى صحة البيع على نحو الكلي في المعين. فبعض المعاصرين يجعل اتفاقهم في ذلك الفرع دليلا على أن الكلية في المعين لا يصح بيعه. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: ويرد الأول، يعني الاستدلال بالغرر والإبهام، أنه تقدم منا أنه لا الإبهام مبطل ولا يوجد غرر في المقام. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن في الفرد المنتشر قلنا لا يوجد إبهام فضلا عن الكلي في المعين. ويرد الأول: ما عرفت من منع الغرر في بيع الفرد المنتشر، فكيف نسلم الغرر في الكلي المعين؟ هذا هو الذي يرتبط بالإشكال الأول أو الاستدلال الأول. وأزمة الثاني: شيخنا، أنتم تقولون بأنه غير معهود، ما هو مرادكم من المعهودية؟ يعني أنه لا يوجد له نظير في الفقه، لا يوجد عندنا نظير في الفقه كما في باب الوصية وكما في باب الصداق ونحو ذلك، فإنه هناك البيع الصداق أو الوصية بنحو الكلي في المعين، وقد صرح الفقهاء بذلك. فإن كان مرادكم من عدم المعهودية يعني لا نظير له في الفقه، فالجواب أن نقض عليكم بباب الصداق وباب الوصية. وإن كان مرادكم أنه لم نعهد له، يعني حكم هذه المسألة لم نجده في مسألة أخرى، يقول: طبيعي لا بد أن لا تجد، لأن البيع له أحكامه الخاصة، الصلح له أحكامه الخاصة، الإجارة له أحكامه الخاصة. جنابكم تتوقعون أن تجدون أحكام البيع في الصلح وأحكام الصلح في الإجارة؟ لا لا علاقة أساسا. تعدد الأبواب لاختلاف ماذا؟ لاختلاف هذه العناوين وتأثيرات هذه العناوين. إذن مقصودكم من عدم المعهوديات يعني آثار الموجودة هنا غير موجودة في مكان آخر، وأساسا تعدد الأبواب من هذا. نحن عندما نقول هذا بقر سلام الله عليكم، هذا بقر، هذا غنم، هذا إنسان، قم نحن لا نتوقع أن الآثار الموجودة هنا نجدها هناك. فإذا مقصودكم من عدم المعهوديات يعني الآثار الموجودة هنا غير موجودة هنا، هو الأصل لابد أن يكون كذلك. وإن كان مقصودكم أنه لم نعد له في الشريعة نظير فينقض عليكم بالصداق والوصيات. قال ويرد الثاني، والثاني بأنه معهود في الوصية والإصداق مع أنه لم يفهم مراده من المعهوديات، فإن أنواع الملك بل كل جنس من الملك لا يعهد تحقق أحدها في مورد الآخر إلا أن يكون مراده أنه لا نظير له في الفقه، إلا أن يراد منه أي من عدم المعهودية عدم وجود مورد يقيني حكم في ذلك المورد الشارع بملكية الكلي المشترك بين أفراد موجودة، يعني لا يوجد له نظير في الفقه الكلي في المعين، فيكفي في رده هذا الكلام النقض بالوصية والإصداق هذا كله مضافا إلى صحيحة الأطنان، هذه الصحيحة التي هي رواية بريد ابن معاوية الشيخ رحمة الله تعالى عليه، بعد ذلك سيتعرض لها ويقول أن تلك الرواية إما محمولة على الفرد المنتشر وإما محمولة على الكلي في المعين فقط، مو فقط توجد عندنا أدلة رواية فتاوى الفقهاء في صحة بيع الكلي والمعين بيع الكلي في المعين، بل توجد عندنا رواية تدل على صحة بيع الكلي في المعين، هذا كله مضافا إلى صحيحة الأطنان الآتية، فإن مورد تلك الصحيحة إما بيع الفرد المنتشر الذي ثبت المشهور أو ذهب المشهور إلى بطلانه، وإما بيع الكلي في الخارج وهو المراد من الكلي مراد منه الكلي في المعين، باعتبار أننا قلنا هذا وإن كان كلي ولكنه محصور في جملة معينة، ومن هنا يسمى الكلي في المعين بعض الأحيان بالكلي في الخارج. قال وإما بيع الكلي في الخارج. وأما الثالث يعني الاستدلال بالاتفاق على تنزيل الأرطال المستثنات من بيع الثمرة على الإشاعة، فهذا سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في المسألة اللاحقة التي هي المسألة الحالية. لو قال مسألته، لو قال بعتك صاعا من صبرة، فهل هذا الكلام له ظهور في الوجه الأول أو له ظهور في الوجه الثالث؟ الوجه الثاني ما هو؟ يقول لا، لذهاب المشهور إلى بطلان البيع على أساس الوجه الثاني، فيدور الأمر بين الوجه الأول والوجه الثالث. لو باع صاعا من صبرة فهل ينزل على الوجه الأول من الوجوه الثلاثة المتقدمة يعني الإشاعة الأجزائية أعني الكسر المشاع، أو ينزل على الوجه الثالث وهو الكلي أي الكلي في المعين؟ هذا بناء على المشهور من صحة بيع الكلي في المعين، لأنه قلنا أن صاحب الإيضاح ذهب إلى ماذا؟ إلى عدم صحة بيع الكلي في المعين، وتبعه بعض المعاصرين إلى عدم صحة بيع الكلي في المعين. هل ينزل على الأول أو على الثالث؟ وجهان في المسألة بل قولان في المسألة، حكي ثانيهما يعني الكلي في المعين عن الشيخ والشهيدين والمحقق الثاني وجماعة من الفقهاء، واستدل له في جامع المقاصد يعني للقول الثاني وهو تنزيله على الكلي في المعين بأنه السابق إلى الفهم، فإنه السابق عندما يقول بعتك صاعا من صبرة، الذي يسبق إلى الفهم هو أن المبيع هو الكلي، ولكنه كلي في هذا المعين وهو الصبرة المجتمعة هنا. ظاهر ما يتبادر إليه من بعتك صاعا من صبرة أنه بعتك صاعا كلي، ولكنه من هذه الصبرة المعينة الموجودة هنا. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني وهي الرواية، وهي رواية بريد بن معاوية، مو يزيد، وهي رواية بريد بن معاوية، وبرواية بريد بن معاوية عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عن رجل اشترى من رجل 10,000 طن من أنبار، بعضه على بعض من أجمة واحدة، والأنبار فيه 30,000 طن من تلك الأجم، من ذلك المبيع، يعني القصب الذي كان يوجد فيه. فقال البائع بعتك من هذا القصب، إذا ماذا يعني في المعين؟ 10,000 طن. طب أي 10,000؟ كلي، 10,000 الأولى، 10,000 الثانية، 10,000 الثالثة، لأن هذا الكلي له أفراد 3، لأن المفروض أن الأنبار كان فيه 30,000 طن. فقال المشتري قد قبلت ذلك واشتريت ورضيت، فأعطاه المشتري من ثمنه 1,000 درهم، ووكل من يقبضه، يعني يقبض المبيع، فأصبحوا وقد وقع في القصب نار، فاحترق من القصب 20,000 طن، وبقي 10,000 طن. فقال عليه أفضل الصلاة والسلام 10,000 طن التي بقيت هي للمشتري، والعشرون التي أحرقت أو احترقت من مال البائع. ما هو الشاهد في هذه الرواية؟ الشاهد في هذه الرواية أنه لو كانت بنحو الإشاعة، يعني لو كانت الشركة حاصلة، كان ينبغي أن يكون المحترق الباقي يقسم طبعا المحترق من مال البائع، ولكن قبل القبض، إنما الكلام المتبقي كان ينبغي أن يقسم بين البائع وبين المشتري، لأنه شركة. فإذا كانت شركة هنا لابد أن يفرض أن الذي تلف مقدار منه من بال المشتري ومقدار منه من بال البائع. ولكن الإمام سلام الله عليه قال لا، 10,000 باقية هي كلها للمشتري، ولا يبقى للبائع أي شيء. وهذا معناه أن المبيع كلي في المعين. ومن الواضح أن هذا أحد أفراد الكلي، لو مو أحد أفراد الكلي، نعم أحد أفراد الكلي، إذن يجب أن يقبضه إلى المشتري. إذن هذه الرواية خير شاهد على أن المبيع هو الكلي، أن البيع بنحو الكلي في المعين، لا بنحو الإشاعة، لا بنحو الوجه الأول. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وفي كلا الاستدلالين نظر، يعني الفهم أولا، المتبادر اللغوي أولا، وثانيا الاستدلال برواية بريد بن معاوية ثانيا. قال ويمكن دفع الأول، مراد من الأول يعني استدل في جامع المقاصد بأنه السابق إلى الفهم. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأن مقتضى الوضع، مراد من الوضع عندما يقال عادة مراد الوضع اللغوي، مقتضى بأن مقتضى الوضع يعني مقتضى الوضع اللغوي. قبل الوضع اللغوي وين هذا شيخنا؟ يقول في قولك صاعا، لأنه منون، هذا التنوين تنوين يفيد الفرد المنتشر ولا يفيد الكلي في المعين. ومن هنا دخل المحشون في هذا البحث وهو أن التنوين بحسب الوضع يفيد الفرد المنتشر أو يفيد الكلي المعين. وأبحاث مطولة في الحواشي الموجودة وفي التعليقات على أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه كيف ادعى أن الوضع اللغوي يعني في هذا التنوين الموجود في طاعن بعتك طاعن من فضرة كيف يفيد الفرد المنتشر. قال: ويمكن دفع الأول بأن مقتضى الوضع في قوله طاعن، هذا التنوين الموجود في طاعا من صبرة، مقتضى الوضع اللغوي هو الفرد المنتشر. حتى لا بد أن نرى واقعا أن مقتضى الوضع اللغوي هو الفرد المنتشر، أو مقتضى الوضع اللغوي هو ماذا؟ هو الإشاعة الأجزائية، أو مقتضى الوضع اللغوي هو الإشاعة الأفرادية. هنا يتميز البحث الأصولي عن البحث اللغوي. آخر بعض يتصور بأنه أساسا هذه أبحاث لغوية، لماذا يتعرض لها في علم الأصول؟ طب نحن نرجع إلى علماء اللغة لنسأل منهم أنه هذا يفيد كذا أو لا يفيد كذا. الجواب أن اللغوي لعله لم يتبادر إلى ذهنه هذا التقسيم، وهو الفرد المنتشر أو الكلي في المعين أو الإشاعة الأجزائية، حتى نرى بأنه عندما وضع التنوين يريد هذا المعنى أو يريد ذاك المعنى، وإنما على الأصولي بالفن وبالصناعة أن يثبت لنا بمقتضى القرائن أن التنوين هنا يفيد الفرد المنتشر أو يفيد الكلي في المعين. وهذا معناه أن البحث اللغوي لا يمكن أن يستغنى به عن البحث الأصولي. فلهذا أنتم تجدون كثير من الأبحاث اللغوية من قبيل البحث في أن الطبيعة موضوعة، أن المطلق للطبيعة المهملة، للطبيعة بشرط شيء، بشرط لا بشرط قسمي مقسمي. هنا قائل أن يقول: نرجع نحن إلى اللغة لنرى بأن اللغويين ماذا يقولون، أن الطبيعة موضوعة لأي معنى؟ الجواب أن اللغوي أساسا لعله لم يتبادر إلى ذهنه أحد هذه المعاني أو هذه المعاني جميعا حتى يضع اللفظ بإزائه كذلك في المقام. فإن الذي لغوي عندما تراجع إليه تجد أنه ذكر هذه الانقسام التنوين وأعطى لها معانيها العرفية، ولكن الدقة الأصولية تستخرج منها معان أخرى وتترتب عليها آثار في عملية الاستدلال الفقهي. فلهذا قال الشيخ بأن مقتضى الوضع اللغوي في قوله طاعا من صبرة هو الفرد المنتشر الذي عرفت سابقا أن المشهور بل الإجماع على بطلانه. إذن بعد لا يمكن أن ندعي بأن المتبادر منه هو ماذا؟ الكلي في المعين، بل ماذا؟ المتبادر منه لغة هو الفرد المنتشر، وهو باطلون. عند قائل أن يقول: شيخنا خب إذا بطل ذلك ماذا؟ يقول: عند ذلك يدور الأمر بين أن يراد من طاعا من صبرة، بعتك طاعا من صبرة، يراد الكلي في المعين، ويراد ماذا؟ الإشاعة الأجزائية. بعد لا معين للكلي في المعين، لأن المحقق الثاني يريد أن يستدل بهذا الفهم لإثبات الكلي في المعين. الشيخ يقول: لا، ظهوره اللغوي في الفرد المنتشر وهذا ساقط بالإجماع، إذن يدور الأمر بين الكلي في المعين وبين الإشاعة الذي هو الوجه الأول. هذا بحسب الوضع اللغوي. أما بحسب الفهم العرفي شيخنا ماذا تقولون؟ قال: وأما بحسب الفهم العرفي، قال: ومقتضى المعنى العرفي هو المقدار المقدر بفاعل وظاهره حينئذ الإشاعة. يا إشاعة يعني الإشاعة بالمعنى الأول. إذا لو كنا نحن والفهم اللغوي فهو الفرد المنتشر، لو كنا نحن والفهم العرفي فهو ماذا؟ فهو الإشاعة بالمعنى الأول. فلا يمكن أن يستدل بهذا الوجه لإثبات الكلي في المعين. عندما يقول بعتك طاعا من صبرة يعني يحمل على الشركة الموجودة بينها. قال ومقتضى المعنى العرفي هو المقدار المقدر بصاع، يعني كسرا مشاعا، هو المقدار المقدر بصاع. لا تذكرون هذه نفس العبارة الشيخ عندما بين الكسر المشاع عبر بهذا التعبير، المقدار المقدر بصاع هو المقدار المقدر بفاعل، وحينئذ وظاهره حينئذ الإشاعة، لأن المقدار المذكور وهو الصاع من صبرة، لأن المقدار المذكور من مجموع الصبرة هذا مشاع فيه، أي في تلك الصبرة. وأما الرواية، إذن الدليل الأول الذي ذكره بعض جامع المقاصد بأنه السابق إلى الفهم، شيخنا ما هو مقصودكم؟ السابق إلى الفهم عرفان، لو السابق إلى الفهم لغة، إن كان السابق إلى الفهم لغة فقلنا الوضع اللغوي هو الفرد المنتشر، وإن كان السابق إلى الفهم عرفان فقلنا مراد الوجه الأول للوجه التالي. الآن نأتي إلى الرواية التي هي الدليل الثاني لإثبات الكلية في المعين. بلي بلي لا باعتبار أنه طبعا هذه طبيعة عموما هالشكل فقهانا، بعد كل واحد يفهم العرف من خلال فهمهم خاص، وإلا لو كان اتفاق في العرف هو من الاستدلالات أيضا لما وقع الاختلاف فيها. واقع أصلا لا مو صعبة أساسا، هو العرف يفهم هذه المطالب، حتى أنه نرى أن العرف المتبادر إلى الفهم العرفي هو الإشاعة الأجزائية والإشاعة الأفرادية والفرد المنتشر. آخر العرف لابد أن يميز هذه. أنا أتذكر في كنا في يوم في بحث الوضوء، في بحث الوضوء بلي من أبحاث سيد الشهيد رحمة الله عليه، سيد الشهيد عندما جاء إلى المسح صور لنا 6 صور لكيفية الماء الموجود على اليد والرطوبة الموجودة على الرجل، وشقق هذه الصور، قال إذا كانت إذا كان الماء الموجود على اليد هالشكل والرطوبة الموجودة على الرجل هالشكل فحكمها هالشكل، وهكذا. أنا من انتهيت من البحث رحت خدمة السيد الشهيد قلت له سيدنا شو إلى الآن شايفين فد عرف يقدر يشقق هذه التشقيقات فضلا أن يجي يسأل عن حكمه سيثبت؟ آخر العرف أساسا يقدر هو يتصور المسألة حتى أنه يجي إلى الفقيه حتى يسأل؟ هذا العرف يقدر يتصور لي الفرد المنتشر، أنت أقعدوا ويا العرف، مو العرف أقعدوا ويا الطلبة المبتدئين ويا الطلبة الذين هم في الأواسط الطريق، قل له تميز لبين الفرد المنتشر وبين الكلي في المعين، ما يقدر يتصور المطلب. ولكن قوة استدلالهم، وهذا الاستدلال بالعرف مولانا كثير، أنتوا في بحث الصحيح والأعم، القائل بالصحيح يستدل بالعرف، القائل بالأعم يستدل بالعرف، كلاهما يستدل بالعرف، يقول العرف دال على الصحة، عندما يقول عبادة مراد العبادة الصحيحة، لكن يقول عندما يقول عبادة مراد العبادة على عم من الصحيحة والفاسدة، فكم له نظير مولانا في الفقه. قال وأما الرواية، حتى هذا فيما يرتبط بالدليل الأول، وأما الرواية، قال وأما الرواية فهي أيضا ظاهرة في الفرد المنتشر. الرواية أيضا إنما باع الفرد المنتشر للكلي في المعين. يقول وليس هذا مدعانا فقط كما اعترف به في الرياض، ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما يرتبط بالرواية يقول صحيح أن الرواية ظهورها في الفرد المنتشر، يعني أن البائع باع والمشتري اشترى، الجزئي المتميز المتشخص في الواقع الخارجي، ولكنه مبهم بين هذه المصاديق 3. ولكن العرف يعاملون مثل هذه المعاملة في الكلي المعين، لكن الإنصاف أن العرف يعاملون في البيع المذكور معاملة الكلي لا معاملة الفرد المنتشر. ثم يأتي الشيخ رحمة الله تعالى عليه بشاهد على ذلك، يقول والشاهد على ذلك أنهم يجعلون الخيار للبائع في تسليم المبيع في إعطاء أي فرد من أفراد المبيع إلى المشتري، ولو كان بنحو الفرد المنتشر كان ينبغي أن يكون بطريقة أخرى. قال فيجعلون الخيار في التعيين إلى البائع، وهذا معناه أنه هذا شاهد على أنه كلي في المعين، لا أنه بنحو الفرد المنتشر ولا بنحو الإشاعة، لأنه إذا كان بنحو الإشاعة تحصل شركة فلا بد من رضاية الطرفين، وإذا كان بنحو الفرد المنتشر فلا بد أن يسأل الشيخ بنحو الفرد المنتشر، يعني أن الحق ليس للبائع وإنما الحق للمشتري أيضا. يظهر من العبارة الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول إذا كان بنحو الفرد المنتشر لابد أن يكون الحق، لابد أن يراعى رضا الطرفين معا، البائع والمشتري معا. نعم في الكلي المعين فإنه لا يحق للمشتري أن يعين الفرد، وإنما الذي يعين الفرد هو من؟ هو البائع دون المشتري. قال فيجعلون الخيار في التعيين إلى البائع، وهذا إمارة فهمهم الكلي، لا أنه فهمهم الكلية، يعني الكلي في المعين، يعني فهموا من هذه المعاملة أنه بيع بنحو الكلي في المعين. طبعا هذه إنما تكون إمارة إذا قلنا أن الفرد المشتري الخيار ليس للبائع، وأما في الفرد المنتشر إذا قلنا الخيار أيضا للبائع فإن هذا ليس إمارة على فهمه الكلي في المعين. وأما الرواية فلو فرضنا ظهورها في الفرد المنتشر، هذه أنا اشتبهت قلت لكن الإنصاف أن العرف يعاملون، قلت لا الرواية، لا الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذه مرتبط بالوجه الأول لا بالوجه الثاني، الآن يريد أن يتكلم في الوجه الثاني، هذه لكن الإنصاف أن العرف يعاملون، هذه الشيخ بعد أن قال الفهم اللغوي كذا والفهم العرفي كذا، الآن يريد أن يرجع من الفهم مقتضى المعنى العرفي هو المشاع، يقول لا مقتضى الفهم العرفي هو الكلي في المعين، هذا فيما يرتبط بالدليل الأول. أما بالدليل الثاني الشيخ رحمة الله تعالى عليه وهي الرواية يقول لا بد من حملها على الكلي في المعين، وذلك لقرينتين. أما لا يمكن حملها على الفرد المنتشر مع أن ظاهر الرواية في الفرد المنتشر، ها يقول لوجود الإجماع المنقول، فيجعل الإجماع المنقول قرينة على أن الرواية مصروفة عن ظاهرها، ظاهر الرواية البيع بنحو الفرد المنتشر، ولكن حيث أن الإجماع المنقول قام على بطلان البيع بيع الفرد المنتشر، إذن هذا قرينة خارجية على صرف ظهور هذه الرواية عن بيع الفرد المنتشر. وشيخنا هذا لا يكون قرينة على تعيينه في الكلي في المعين، لأنه لعله يحمل على الإشاعة الأجزائية الوجه الأول، يقول لا لو كانت الإشاعة أجزائية كانت حصلت الشركة، ولما قال الإمام أن عشرة أطنان الباقية إنما تكون للمشتري، فمن هذا نستكشف أن البيع كان بنحو الكلي في المعين لا بنحو الفرد المنتشر لوجود الإجماع المنقول على خلافه، ولا بنحو الإشاعة لأن المدلول المطابقي للرواية أن المتبقي إنما يكون للمشتري لا أنه يكون شركة بين البائع والمشتري. قال وأما الرواية فلو فرضنا ظهورها في الفرد المنتشر فلا بد، مو فلا بأس، فلا بد بحملها أو من حملها على الكلي، مو لا بأس، مو أنه يجوز حملها على الكلي ويجوز حملها على كذا، لا لا بد أن تحمل، فلا بد من حملها على الكلي لأجل القرينة الخارجية. ما هي القرينة الخارجية؟ وهي الإجماع المنقول في المقام. خب شيخنا لازمه مو الكلي في المعين، بل أعم من الكلي في المعين ومن الأشاعة الأجزائية الذي هو الوجه الأول، يقول لا نحن نحملها على الكلي في المعين لأن الرواية قالت أن المتبقي يكون للمشتري وتدل على عدم الإشاعة. هذا جواب عن ذلك السؤال المقدر بأنه شيخنا قب لماذا تقولون كلي في المعين لعلها تدل إشاعة في الأجزاء، قال لا وتدل على عدم الإشاعة، يعني الوجه الأول، من حيث الحكم ببقاء المقدار المبيع وكون الباقي مالا للمشتري، فهذه قرينة على أنه الرواية محمولة على الكلي في المعين للإشاعة الأجزائية. وعليه فالصحيح هو القول الثاني، وهو أنه لو قال بعتك صاعا من صبره فإنه يحمل على الكلي في المعين. فالصحيح هو فالقول الثاني لا يخلو عن من قوة، بل أكثر من ذلك، بل لم نظفر بمن جزم بالقول الأول، يعني يحمل على الإشاعة الأجزائية، وإن حكاه في الإيضاح قولان. الآن رحمة الله الشيخ رحمة الله تعالى عليه يفرع مجموعة من الفروع على ما اختاره، وهو ما لو قال بعتك صاعا من صبرة يحمل على الكلي في المعين. طب إذا كنا نقول يحمل على الإشاعة الأجزائية، تقول الثمرات تختلف لو بنينا على الوجه الثاني القول الثاني بنحو، ولو بنينا على الوجه الأول أو القول الأول بنحو آخر. قال ثم إنه يتفرع على المختار. ما هو المختار؟ من كون المبيع كليا، يعني كليا في المعين، يتفرع أمور. أحدها كون التخيير في تعيينه بيد البائع. هنا عندما يبيع كليا في المعين، هل يحق للمشتري أن يطالب بفرد خاص، أو تعيين الفرد موكول إلى البائع؟ الجواب تعيين الفرد موكول إلى البائع، لأن المبيع ليس فردا، وإنما المبيع هو ماذا؟ وإنما المبيع هو الكلي المعرى عن الخصوصيات الفردية، وهذا بخلافه في الفرد المنتشر، فإن المبيع هو الكلي المعرى أو الجزء الجزئي. قلنا في الفرد المنتشر الجزئي، ومن هنا قلنا أنه لا بد أن نلتزم بأنه في بيع الفرد المنتشر على فرض الصحة لا بد من رضاية الطرفين، ولا يكون الحق بيد البائع فقط دون المشتري. يقول أحدها كون التخيير في تعيينه بيد البائع، لأن المفروض أن المشتري لم يملك إلا الطبيعة المعراة عن التشخص الخاص. هنا قد يأتي سؤال إلى الذهن، وهو أن فرض المسألة أين هو؟ في الأفراد المتساوية القيمة من جميع الجهات، أليس هذا فرض المسألة؟ خب لعد لماذا يقع الاختلاف بين البائع والمشتري؟ حتى نقول أن المدار بيد من؟ بيد البائع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه وإن لم يبين، ولكن يريد أن يقول لعله بعض الأحيان غرض المشتري أو ذهن المشتري ميل المشتري يتعلق بفرد دون فرد آخر، وإن كان من حيث القيمة السوقية ماذا؟ من حيث القيمة السوقية واحد، ولكن يريد هو هذا الفرد الذي على اليمين، أو يريد ذاك الفرد الذي على اليسار، ولكن البائع يريد أن يعطيه العاكس، فالحق مع من؟ يقول الحق مع البائع دون المشتري. لا يقال بأنه خب إذا اختلفت القيمة خرجنا عن محل النزاع، لا، الكلام مع فرض اتحاد القيمة في الأفراد وتساوي القيمة في الأفراد من جميع الجهات، ولكن قد يتعلق ميل المشتري في بعض الأحيان بهذا الفرد دون فرد آخر. قال لأن المفروض أن المشتري لم يملك إلا الطبيعة المعراة عن التشخص الخاص، فلا يستحق على البائع خصوصيتان، فإذا طالب بخصوصية زائدة على الطبيعة فقد طالب بما ليس حقا له، وهذا جار في كل من ملك كليا في الذمة أو كليا في الخارج، فإنه ليس لمالك الكلي في الذمة يعني المشتري، أو لمالك الكلي في الخارج يعني المشتري، اقتراح الخصوصية على من عليه الكلي الذي هو البائع. والشاهد على ذلك، ولذا كان اختيار التعيين بيد الوارث إذا أوصى الميت لرجل بواحد من متعدد يملكه الميت، كواحد من عبيد، كواحد من شياه، كعبد من عبيده ونحو ذلك. إلا أن المحقق القمي صاحب القوانين ناقش في ذلك، تأتي بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين.